ومن يطع الله هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار برايان مسلمان خشكان مسلمان سلام إخوائك الوردقار لهم لا يكتمل لو تاري أمر ذا خشكان إخوائك الوردقار باسي رحمة إخوائك الوردقار ككرالة وتاري رابردو أمر بدوايدا باسي غضب إخوائك الوردقين بو اوي مسلمان بردوام لبين خوف ورجاء دابت راست رحمتي اخواتي الروندقار نموش تيجي قلت دوتوا بلام اي غضب اخوات شونا كاتب لقوم اكتورا دابت باسير امتاني فيش قوم امكي او قلالي لفيش ايما رو يجتم هر لسرتاي بمسكوني دنيا و تا امرو ايما تا رو يجتني حكومتي حزبي بعد كأخوات الوردقار انتقامي لأستندو تولي لأستندو سوكو رسوات كتن بوشي خواهي قولوا سليلي كتن بوشي خواهي الوردقار آوار ناوي كتن آي خوكارك هيا چند سببك هيا بخويا أنا أخواتي الوردقار ناوي كتن أقر لأيمش دعبه لوالي واشبا أيمك أمتان أخواتي الوردقار غرقي كتن وخطوي فرعون فأغرقناهم في اليم خواهي قرد فرمي ايما لنا وبحر دا غرف مان كردن او فرعون دا صلاة دارا او طابو تجبارا خواهي قرد قاب لأولى قطني كفوي جندكاري قومي وهبو خواهي قرد ببالا ناوي بردوها قوم هبو برباراني كردوها قوم هبو بدنجي جي بهيس لناوي بردوها قومي وهبو خواهي قرد قاب برزي كردوتا وآسمانو سروبني كردوه وقومي لو هر قومي بشيوية خواهي برورد قاس نزاي داون وعقوبة داون للدنيا كش اوهي كروجي دواي محاسبش به كجهنم شوين يعني اخوة من خارجه جا كبير كينا وقت سير قرآن وحديث كين آية او سببان چين كأمتان بيش ايمي فيه لنوشو چند ها سبب هيا لو سببان هندش يعني بعض لكين كبير عمري اخوة عليه الصلاة والسلام اشارتي بيكتون لحديث صحيح دا بو اوهي اگر تيمان دا هبن وليامي لخوماني بدور بقرين توبكين ليان واغر تشمان دانا بي او بطاري خومان فين خوفارة زبكين نكا او سببانا بين الناومان اي مش خواي قولا لناومان بريه نبو كشون همتاني بيشه من الناومان چون كچا كزانا خواي قولا نخزمي هيج كسو نا لعشيرتي هيج كسي اكو نبا بوداجي كسي جيشا فنا بخواي قولا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد خواي فروردقار وهم كسي بوكو يبوا قومي عرب زور زليلكم كدستيان بإسلام وقل في غبر إخوة عليه الصلاة والسلام بانجي كردن بو إسلام أوانيك هون برسلمان خفا برسي كردنوا إمبراطوريته دا صلاة قوري بو مكان وقاسة كان زليلكم لآسي مسلمانان مسلمانان دولتيان بيشتها مشوينه بغوي إسلام أمرك عرب وازي لإسلام هنا ووقو في وزدستي فينا قلتوا هل همو دولتي عربي زليل لجير دستي جولكا بو چونك واضيا الإسلام هنا خواهي قولة خزمي عربنية وهروها خزمي كردشنية هر قومي لشرع إخوالادا لدين إخوالادا خواهي فرردقات توليل دستين إلى الدنيا فيش قياما تولا كان إخوات شونا وانا داني تولا إخواها الأوية إيمش برزقاتا وآسمان السلوين مامتا يشيق لعقوباتا كان إخواه قرانية يشيق لعقوباتا كان إخواه وشكانية يشيق لعقوباتا كان أوية كا لنا وقوم ماندا بزهين ماندا يكتر دانيته فارشة فارشة بينو ظلم لا يكتر كي يشيق لعقوباتا كان تل أوية كا حاكمو دا صلاة دا ظلم لخلق كا حقي خلق ندا وهروها خلش حقي أو ندا عقوبه خوازوره بيني ما لا رابردودا واي فرورجات شي بهندي قوم كير بلان بابزاني السبب كان شين يا كم سبب في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام وكل حديثي شي صحيح دا عبودة فرمي إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين تنها تاك سببه شي رئيس وقرين كأمتاني فيش إيه وفير نالشو لناوي بر بريتيب لزيد ربي كذن لدين دا فيش أوي باسي بديني بكين دين دارتي كزيد ربي تدا بكرير أو السبب بهي لاتشوني أمتا بل أو كسانيك تندراون في عمر إخوة على المفرمي هلك المتنطعون أو عليك زيد الله وتندراون أو على بهيلاك بشن وهل خوش يان بهيلاك ناشن دبنه هوي أوي خلقانيش بهيلاك شيء دبنه هوي أوي مسلمان وإسلامي لا يخلق ناشيرين بير إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين جا زيد الله لدين دا تندراوي لدين دا شندها بواري هيا يشيك لو تندراويانا أو يا كتو زيد الله لشخص يدابك إنسان وقت سجدي بوب بيت كرموشي بوب بيت وأبزاني كأواء لأخوان زي كدكاتا ولقناها الدبوري هل وقت لزور سيدي دا الله وتو الله كشخص يداني شوى لسر كرسيك وخلص سجدي بوب بيت سجدة الناب وخوة دبريت بو إنسان نابريت نابي زيد الله لإنسان كي حقي إخوائي في ببخشيتو وقو چون هاوارتا كيت أخوا هاواري كيتو چون زليلي وسجدة بو أخوا دبيت بو أبشي بكريت زيد الرمي لشخص دا شخص في بفيروس دانان ومقدس دانان لإسلام دانية خلق أموي إنسان وأموي قرب وأموي عبد إخوانا عبد كسيتر يا جور يشيتر لا يشيتر لزيد الرمي كردن خلق مكافر دانان تاوانا لخلش بكيت بكفر راس فلانا كستاواليك ملام خلق كفري نكر تو بكافري دابني وخويني بحوال بزاني او زيد الرمي اسلام سرناقا او زيد الرمي كشتي مسلمان درشينه واسلام ناشر انك او امت به الاكراس انما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين جاء او كسانيك زيد الرمو تضرون باوانا زانا خدمة اسلام دكان باوانا زانا ككلمة الله برز دكان والله سببي رئيس بو ضعيف كون لا واسبون دين اسلام او تضروانا خواهي برونقات هداية يعندو اگر هداية نادر خواهي برونقات فاكات أو أي كم سبب زيد الله يتدرمي لدين دا دبيت أو يتويكم القابة ناوشيت دوام سبب منافسة لسر الدنيا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام أبو عبيدي كري جراحي نارك وبحرين بو أوي تزيان عنده والبكيت كاتك هاته ومالي فيه وقاري فيه أنصار يكان زانيا كأبو عبيدها أتو وقاري فيه في عمر إخوة أو قاري تولي دقري بوجيفاني خوينية وقصر قمرين خوينية فلقوا بسر فقير وهجار ذات وزعي لك هو يعني نواجي بياني شون لقل في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام نواجي أكيد في عمر إخوة السلام إذا يقوهم مخلقي بيني فرموي أظنكم أنكم قد سمعتم بقدوم أبي عبيدة من البحرين وأقمان ذبا موافزان إيه وبستوتان أبو عبيدة البحرين قراوة وقاري لقل خوينه ناوة وثيان بلا حيث يا عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دروناك فرمي دي بيت أمر أبشروا وأمروا مجدة عند الدمع دل خورف والله من فقر أخشى عليكم سوين بخوا من لفقيري لتناقص لو ناتستم كالفقيري بمر نخير ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم سوين بخوا لولت أن تستم الدنيا بسرت عند برشة ما زور بيت راتبوا مع شكانتان زور بن أجوقوا أرزاقتان زور بيت خانو قصر كانتان قورو برز بن سيارة كانتان زور بي وآخر موديل بي لولتان تستمك الدنيا بسرتان دا بخشت جاران ناوي دولار من نبيز او رد دفتر وبيز دفتر لا يخلشي امروها هيتش تقنية اي اوام سببكي چيا وسند چيش يبوشي نعم المال الصالح للعبد الصالح اگر ما مال بو عبد صالح بي بو فقير وهجار سرفيكا لا كاري باشر سرفيكا قيناكا بلان خلشي أولا شي دا سفيلك في أمريك وعلي صلى الله عليه وسلم فتنافسوها كما تنافسوها لسل أولا لدنيا إيو منافسة لك هل وكو شون أمتان فيش إيو منافسة يعني لسل دنيا دك فتهلككم كما أهلكتكم أو ما لدنيا أو سوربون لسل دنيا دسك وتنبهي لاك تندبا هل وكو شون أمتان فيش إيو بهي لاك بل هل بمنافسة وتشبه شناوستي شيزو كارا فيداكا تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتباغضون ثم تتداورون. في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي سلتا منافسا في جمهورشية دانا لفارة ودسقسن دواي أود بيت الشي دواي أود بيت أويكا حسودي بيكتر بلد دواي حسودي اشتد شيشيبو أويكا فش ليكتر هلكن ونافوك من نسر مال الدنيا أو جا سرد شيشيبو أويكا خويني يكريش بحلال سانة چند ها دولت که بشار دید؟ سبب که چیه؟ سبب که مال دنیا هست. با چی عراق شون هم شعری کویتو داجیری کرد؟ لبر چی؟ لبر دنیا، لبر پارا. او همو شر و آجاوهی کل نوان چند ها دولت و احزاب دارو دادا سبب که بریتیه لمنافسه و مجلانه لسر پارو لسر مال دنیا او به هلاک من دبا و ریابین آگا من لخو من بید. سبب ایچی که لو سببانه که امتانی پیش ایمه ده به هلاک شوا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي الشح باسي بخيلية زور تند من بلدك وهروها ظلم مستمش فرمي صلى الله عليه وسلم إخوة قبري لسربي اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة خوتان بفارد الظلم مستم كردن هر كسك كتوزك دا صلاتي هيا با ظلم لو كسانيك بيد صلاة ظلم يعني نكا ومزاني او دا صلاة بوتو دا منيتوا كسانك لتو زور بهستلو دا صلاة خواهي يورا ليس النوو رسواء وزليلي كتن دا صلاة بو او دراوات عدل بيت داد بلور بيت حقي مظلوم واستملك راو بستيني ند بو او دا صلاة تحيك الظلم لإنساني بتوامك اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ظلم كردن واستم كردن تاريكاية روش القيامة خواه فناما بدا آقاتان نقوتان به واتقوا الشحة في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموية خوشتان ببارزن لو بخيلية فيسا أو بخيليتا أو غزدية كواة شاو شنو شوال إنسان لك إنما أهلك من كان قبلكم الشح أو بخيلية أمتان فيش إيوة بخيلات أمرهم على أن يسفكوا دماءهم فسفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم أو بخيلية وإلي كردن كشوين يكتر حلال كان وإلي كردن كشتك حرامة حلال يعني تبو خيانه خستيانة دست وجوين بو ندك حرامة كواتا بخيلية سفتش ناشرنا في غمر إخوة فنال إخوة بالفعلة لا شحيحي لا بخيلي لا تشاوشنوشي مسلمان ببه سخاوتها به نابه بخيل به وهروها خوشت ببارز عثمان لظلم ورستم يجي شتر لو سببانا كبير غمر إخوة عليه الصلاة والسلام إشارتي بو كردوان بريتين لا زنا لقر ربا زنا كردن بدر روشتي كبلاو تولنا وكموغان مسلمان عندا وهروها ربا سوقواردن زنا خواهي كرمالغار شوني باس كردوان ده فرمي القرآن ده ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا لزنا نزيد نبنوا چونك فاحشة چونك كانت خراب بدر وشتية چونك الزلالي هي بوتاك بوكومال في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمي ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا فاحشة داوين بيسي و بدروشتي و الزنا بلاو نابت ولا هشكو مالقاك إلا قوائي فروردقات جورهان نخوشيان توجدكات كلا فيشتر هرنية عن بستوى نخوشي آيدز يا نخوشي بيس كلا ناو المدى بلاو بوتو بسببه چي بسببه أو فاحشة أو بدروشتيا كهية فناو قوائي جورا فهم آية الزنا أو مسلمانا لينزيكن قوائي جورا فرمي لينزيقنا كورا أو بداقا لشندها ورابدا زنا ما يقدر على قانون الدولة محكمة الدولة دفاع لزنا كتندك دايا ناول قانون داكر كتش جيش تهرد صاري زنا بك هيجي لسرنيا وعقوبة لسرنيا وكسكانش بويان يحسبك حرد صار حرية وآزادي هيو ما في مروب هيو بكيف بوية براب ولد بدل عيب لو دبتوا بدل رشتي بدل أخلاقي أو هم من دالي لبرد برين كزنازاني فريشين كزنازاني من دالي شيئا في أول خزاني خوي أمينية شنكا أو ري الله بلاغوتو وكزينا كردنا لتلفزيون وستلايتا كيدا چي فاحشة وخلافة ديبيني چي كنالش برلائية كفيري زينا كردنيا عندكا ديبينن أو كاتا خزان خزاني خوي نيا خزاني هكذا شتر بيت وبدأ فرض الغم أو نقوشية تنهال وما تكاني تبلا ونبوتوا لولاتي أبرد الله وتوا والله كم روجك نمو فيش دواي أولا كده كشميني لشبروشي لغاني دا عندي أوى أمتي إما أوى بسرها جيش تأوى شويني نشبروشي لغانية دابندري بلان خواي قوربوي أو مسؤول سبيكا كمنع كرت كريقاي في ندرة سيوا بكري بلان أورو لكي في ندرة شي دل بياني لكي في ندرة لنا ولادي مسلمان عنده ديتو راضي تشكد يشك بلواني يشكو دبروشي يا خيزانك ديا قصك ديا دايكي أي شون راضي دي بويش كشتي واحده زنا الله وتولنا أمة الإسلام دا كسبب رئيسي لنا وشوني أو أمة وأمتان فيشو بريتيا لزنا كردن في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام تفرمي ما ظهر الزنا والربا في قوم قط إلا عمهم الله بعقاب منه زنا كردن وربا واردن لهيش قوم إقدار الله نبوتوا إلا أخوة يقول عقوبيش يشتي بوسر همو يعني ناركو همو يعني ناردبا بلا غوكوت من لنا وردن هل أولي بذكوجه أو يك دين ابنما أو يك أخلاق ابنما أو يك زور كسبوشي فقيري دبي توشي زور نبوشي بلا دبي بسبب شيء بسبب أو بدر وشي كلنا ولاتي مسلمان دا الله وتوا خايفون القاتم ما بحرزه جبرا فرز كانوا في وسط هر يك لأيما لعائلة كانوا تفتيش قوم ممكن أو سبب أنا كذبي تبوي تقدامه بهيلاتشوني أيما شو أمته جرى كشمان بدوري بقرين خوف على زيل بقرين دوا كان الله خايفون القاتم محمد تبكى وبمام فارز لنا هل أروش تجناشينا اللهم ربنا طهر قلوبنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وصلى الله وسلم على محمد وآله وسلم.